قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي تؤيده العقول السليمة المناسب لكل زمان، وهو دين جميع الأنبياء من أولهم آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم، وهم الذين أرسلهم الله لدعوة الناس إلى الخير والصلاح وإرشادهم إلى تقوى الله تعالى والتمسك بهذا الدين إلى آخر العمر. محلى الكلام عن الإسلام، يا سلام.